رأيكم في كتاب الروح لابن القيم؟ هل أقرأت بعضه؟ قال أقرأه كله، أقرأت منه بعض الشيء، وذكر لجماعة من المشايخ أن فيه أشياء محل نظر، ولعله ألفه في أول حياته قبل أن يتمكن من التحقيق الذي حصله بسبب صحبته لشيخ الإسلام ابن تيمية وبسبب إقباله على كتاب والسنة. أنا ما قرأته كله، لكن أخبر لجماعة المشايخ أن فيه أشياء محل نظر. وطالب العلم ينظر بالأدلة ولا يهم المؤلف فلان أو فلان، فإن الحق لا يرى بالرجال، إنما الرجال يراه بالحق، فمتى رأى الحق في كلام أحد وجب قبوله، ومتى رأى الخطأ في كلام أحد وجب رده وإن كان كبيرا، إن كان المؤلف كبيرا مثل ابن القيم أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو من هو أكبر منهما، فالمدار على الأدلة الشرعية، فمتى ظهر في الأدلة صحة القول وجب الأخذ به وما لا فلا. ولا يجوز لطالب العلم أن يقبل الحق لأنه قال فلان ويرده لأنه رده فلان، لا، ليس هذا من شأن أهل العلم، الحق يقبل بالأدلة ويرد الباطل بالأدلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.